بالمحشر يوم الخوف مغفورة ذنوبه بولاية أهل البيت مقبولة التوبة مقبولة التوبة. من فترة لهذا اليوم ماضي بطريق الهادي واهل الامام الاكرام هم عزوتي وسيادي بالاولى هم درب الفوز بالاخرة امجادي من جفهم اشرب كوثر واروي دليل الصادي ربي احشرني ويا الآل شيع بدربهم لن اقسمت بكل حال ما انسى حبهم حبهم اصل الايمان مو حب العوبه بولاية اهل البيت مقبول التوبه مقبول التوبه مشوار الحب والامال تابعت دروبه قلب العاشق والميال عبد المحبوبه مشوار الحب والامال تابعت دروبه قلب العاشق والميال عبد المحبوبه مقبول التوبة